اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة من الله عز وجل وبركات، وحياكم الله إلى لقاء متجدد في برنامجكم الحياة الدنيا. نحن وإياكم في حلقة جديدة فيها مظهر عزة الإسلام ومظهر سماحته ومظهر يسره وعدم تعسيره، إنه مظهر الوسطية التي قال الله جل وعلا فيها ممتنا علينا أهل الإسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم صل وسلم عليه. ما الأمة الوسط؟ ما معناها؟ ما الذي يناقض الوسطية في أنواع التطرف؟ ما هو الإرهاب المذموم الذي ذمه الله وعابه وتوعد أصحابه بأليم عقابه؟ ما هو الاعتدال الذي أمرنا به فكان مظهرا عظيما من مظاهر ديننا في يسره وسماحته ولطف الله عز وجل بنا أهل الإسلام؟ يمتن الله جل وعلا علينا وعليكم يا معشر المسلمين والمسلمات بقوله: وكذلك جعلناكم أمة. فالإسلام أمة، ليس وحدا، ليس فردا، وإنما أمة. أمة على الحق، على توحيد الله، على طاعته. توحيدهم ربهم جل وعلا جعلهم يرحمون الخلق ويلطفون بهم ويحسنون تعاملهم، فكانوا في أنفسهم أعظم قدوة وأسوة ليدخل الناس في دين الله أفواجا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا يعني أمة عدل، أمة خيار، ليست أمة تطرف أو تشدد أو تنطع أو تحلل وتفريط في دين الله عز وجل، وإنما أمة عدل، أمة خيار. هذه أمة الإسلام بالنسبة إلى الأمم، لتكونوا شهداء على الناس. فالمسلمون شهداء على من قبلهم من النصارى، من اليهود، من أتباع الديانات كلها. أهل الإسلام شهداء عليهم. بماذا؟ بأن رسل الله بلغتهم دين الله، لكنهم عصوا وكفروا وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا. فكما أن المسلمين شهداء على الأمم السابقة في أن أنبياءهم بلغوهم دين الله، لكنهم قصروا في اتباعهم، كذلك في أمة الإسلام أهل السنة والجماعة شهداء على سائر الفرق. لما؟ لأن أهل السنة الذين استقاموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى هديه، فكانوا شهداء على الفرق التي اتبعت الأهواء وابتدعت فغايرت منهاج النبي عليه الصلاة والسلام وخالفت طريقه وباينت منهجه الذي دعانا إليه. الأمة الوسط هي أمة العدل والخيار، ينتج عن هذه الأمة الوسط من تطرف يمنة أو يسرة، تطرف غلوا وتشددا، وهؤلاء هم الغلاة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو تشدد وتنطع وتكلف يردي بصاحبه إلى الهلكة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. كررها ثلاثا. والمتنطع هو المتشدد المتكلف في دين الله ما لم يأمر الله به، مما ينافي منهج الاعتدال والوسطية والخيار. في حجة الوداع أيها الإخوة وقعت هذه السنة وهذه الحادثة التي تبين عن منهج الاعتدال الذي جعلنا الله عز وجل عليه، وترسمه النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه وحثنا على اتباعه به. قدم عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى أين؟ إلى منى. قبل أن يصل إلى الجمرة، جمرة العقبة، أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان شابا فتيا عمره 13 سنة، قال: يا ابن عباس ألقط لي حصى كحصى الخذف، أي كالحصاة التي يخذف بها الإنسان صاحبه لينبهه لا ليؤلمه ويوجعه. فلقط ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام 7 حصيات فوضعهن في يده، فصار النبي يقللها ليريها الناس، فيقول: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قف عند هذه أيها الموفق وتأمليها أنت أيتها الموفقة: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم، أي أحذركم، والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ما الذي أهلك اليهود والنصارى ومن قبلهم؟ هو غلوهم وتشددهم في دين الله ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. هذا التشدد وهذا الغلو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عنه: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وأبشروا وعليكم بالدلجة. هذا شأن المؤمن، شأن اعتدال حتى في تدينه، حتى في عبادته، في أقواله وأفعاله، معتدل على المنهج الوسط الخيار الذي أورثنا إياه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الغلو هذا هو الذي حدا بالخوارج أن يخرجوا على الناس باعتقادهم الباطل وبأفعالهم الشنيعة الفظيعة. قتلوا أهل الإسلام وسلم منهم أهل الأوثان، كفروا المؤمنين بالذنوب وتشددوا على أنفسهم تشددا ما أنزل الله به من سلطان، وظنوا أن تشددهم دينا ينفعهم عند الله، وهذا يوبقهم، بل هم كلاب النار كما قاله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال عنهم: هم كلاب النار، هم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، إن خير قتيل من قتلوه. أي هؤلاء الخوارج الذين منهاجهم هو التشدد والخروج عن منهج الاعتداد والوسطية الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأمرنا الله عز وجل به. يقابل هؤلاء طرف آخر تطرفوا بالتحلل عن أوامر الله ودينه، بعدم الاستقامة على شرع الله، فاتبعوا شهواتهم واتبعوا بنيات الطريق وضيعوا فرائض الله ولم يبالوا بها، فقام دينهم على محض التقليد واتباع الهوى والشهوات وعدم الاستقامة على أمر الله. الله أمرنا بالاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم، تركوا الاستقامة بالتحلل والتفريط والتهاون في فرائض الله وأوامره ودينه. هؤلاء متطرفون أيضا غايروا منهج الاعتدال والوسطية. والغلط، كل الغلط من ينسب الوسطية إلى فعله. فالخوارج لجهلهم نسبوا الوسطية إلى غلوهم، والمفرطون المتحللون عن أوامر الله ونواهيه نسبوا الوسطية إلى منهجهم، فمن لم يكن على طريقتهم فهو عندهم غالي أو متشدد. وبه نعرف أيها الإخوة الإرهاب المذموم الذي ذمه الله وعابه، إنه السعي في الأرض فسادا، إنه قتل الآمنين المعصومين في دمائهم، إنه تخويفهم وإرهابهم بغير وجه حق. ألم يقل جل وعلا في آية سماها العلماء بآية الحرابة وقد جاءت في سورة المائدة، فقال الله سبحانه وتعالى فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بالظلم والتعدي وتخويف الآمنين وانتهاك حرماتهم وإراقة دمائهم وغير ذلك، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وليس هذا الإرهاب المذموم هو المعني بالجهاد في سبيل الله الحق على أصوله الشرعية وقواعده المرعية وانضباطه، فإن الله جعل فيه إرهابا ممدوحا، قال جل وعلا في آخر سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. إن الاعتدال والوسطية تظهر لك أيها العالم وأيها المتعلم في دين الله في اعتقاداتك. انظر عقائد الإسلام على وسطية واعتدال وتوازن، انظر في عبادات المسلمين، ليس كل نهارنا وليلنا صلاة وإنما الصلاة في أوقات مخصوصة، الحج ليس في كل سنة وإنما مر في العمر، الصيام ليس في كل العام وإنما في شهر من 12 شهرا، اعتدال حتى في العبادات، اعتدال في الزكاة، لا يؤخذ جميع المال، لا خمس ولا ربع ولا سدس وإنما ربع العشر أو خمس العشر أو العشر بحسب حاله، إما نصف العشر أو العشر في أموال خارج من الأرض أو نصف أو ربع العشر في الغالب الأعم من الزكاة، اعتدال في عباداتنا، اعتدال حتى في التعامل مع الناس والتعامل مع الخلق والتعامل مع الجمادات ومع الحيوانات ومع البهائم. هذا دين الإسلام، بين الغالي فيه وبين الجافي عنه، هذا منهج القرآن، هذه سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الاعتدال والوسطية في ديننا، وارزقنا حسن الاقتداء والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وحسن الاستقامة على ديننا وعلى كتاب ربنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.